زيادة روان بينهما بين الراوي وما روى عنه. ليش؟ لاحتمال أن يكون من باب المزيد في متصل الأسانيد، وسيأتينا إن شاء الله لاحتمال أن يكون من باب المزيد في متصل الأسانيد. واضح؟ لا تقول نعم وهو مهبان زين. طيب ما يخالف، زيد شيخه عمرو، زيد شيخه عمرو حدث عن عمرو حديثا لم يسمعه منه، لكن اللقي بينهما ثابت، وحدث عن عمرو حديثا لم يسمعه منه بلفظ يحتمل السماع، وشكون هذا مدلس. واضح؟ جاء الحديث من طريق آخر، لأن اللي روى الحديث عن زيد عن عمر مثلا خالد، جاء الحديث عن سعيد عن زيد عن عمر، لكن قال سعيد حدثني زيد عن سمرة عن عمر، وش دخل بينهما؟ سمرة. لا نقول إن الأول لم يلاقه في السياق الأول اللي هو خالد عن زيد عن عمر، إن هذا يدل على أن زيدا لم يلاقي عمرا، لأنه جاء من رواية سعيد بزيادة سمرة بين زيد وعمر. لا نقول ذلك، لاحتمال أن تكون رواية سعيد من باب الزيادة في متصل الأسانيد، يسمونها المزيد في متصل الأسانيد لاحتمال. هذا الاحتمال الذي قاله ابن حجر صحيح ولا غير صحيح؟ نعم هو صحيح الاحتمال، لا شك انه وارد، لا شك ان يعني لا شك انه قد يرد ان الصواب روايه خالد عن زيد عن عمر، وان روايه سعيد عن زيد عن سمره عن عمر فيها زياده، فيها زياده، هذا وارد بلا شك. لكن سقوط سمره في روايه خالد عن زيد احتمال أنه من غير المزيد أقوى من احتمال أنه من المزيد بلا شك، ما دام أن سعيدا ثقة، ما دام أن سعيدا ثقة فإن احتمال أنه من غير المزيد أقوى، وإلا كيف نعرف أن زيدا لم يسمعه من عمرو إلا حيث جاء هذا الرجل الواسطة وهو سمرة. واضح؟ طيب، ولهذا المؤلف ما جزم، قال الاحتمال، الاحتمال أن يكون من باب من المزيد. قال ولا يحكم في هذه الصورة بحكم كلي لتعارض احتمال الاتصال والانقطاع. إذن المسألة تعود إلى حكمنا على كل سند بماذا؟ بعينه، ما في حكم كلي. ويعني بذلك المسألة الأخيرة وهي زيادة راو بينهما، يعني لا يمكن أن نحكم بحكم كلي فنقول هذا من باب المزيد أو أن نقول هذا من باب المتصل في دون زيادة ويكون حيث أول فيه نقص، ما يمكن نحكم بحكم كلي، لأن هذا يعود إلى النظر في كل سند بعين. أما الأحكام الكلية الثلاثة الأولى فقد عرفنا فيها الحكم الكلي، من لم يعاصر، ومن عاصر ولقي، ومن عاصر ولم يلق. انتبهوا هذه المسألة دقيقة جدا، من روى عمن لم يعاصر فالسند منقطع جزما، من روى عن من لم يعاصر فالسند منقطع جزما، من روى عن من عاصره ولقيه لكن بلفظ يحتمل السماء فهذا مدلس، لكنه لأنه يحتمل أن يكون سمعه ويحتمل أن لم يسمع، إلا أنه إذا كان من غير معروف بالتدليس فإنه يحمل على السماء كما سيأتينا إن شاء الله. ثالثا من عاصره ولقيه